وقعها اريد ابكي على روحي ترقد قلبه بالبيح اوقعها اوقعها عيون اليوم اوقعها اريد ابكي على روحي حرقت قلبه طلعها ولا عانه ولا عانه وروحي من طفرانه دنيا بعيني ضيقانه وكرهت فلان وفلانه كرهت فلان يا والي على حظي على حظي اريد ادعي على حظي كل شي مو عدل وياي يا رب اسوك تقضي خليني ولا مرة ولا مرة ولا مرة نعدل بختي ولا مرة غير الدمعة والحسرة ما عندي ولا ذكرى عندي ولا ذكرى يا همي يا همي دخيلك روح من يمي اشتحرك بعد فهمني مو كافي احترق دمي تسوى ولا تسوى صارت كلمة الخوة وصديقك هالسجيبك صار بعد المن أحب وهو ضجت منهم ولي منهم كل الجن تقدرهم بعد ما ريدهم كلهم خلي يكفوني بس شرهم خلي يكفوني بس أظل وحدي أظل وحدي أظل وحدي أحسن شي أظل وحدي كل شي بعد ما عندي يا روح بربك استهدي يا همي يا همي دخيلك روح من يمي اشتحرك بعد في